آية وتفسير. قال الله تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. هذه الدنيا مليئة بالزينة والمغريات، فيها المباحات وفيها المحرمات، وفي ذلك ابتلاء واختبار من الله، فمن اكتفى بمباحاتها واجتنب محرماتها نجح ونجا بإذن الله، ومن خلط وخبط فهو على شفا هلكة. نسأل الله العافية.